أمال الهوى نهي I'm طويل أطوالي بسطت يدا للغاوة إذا الليل أطوالي بسطت يدا للغاوة وأذللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة وأذللت دمعا من خلائقه الكبر إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة وأذللت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء النار بين جوانحي تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أسكت إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة إذا الليل أضواني بسطت يدا للغاوة وأذللت دمعا خلائقه الكبر. الليل أضوان بسطت يا ذا الغوى إذا الليل أضواني بسطت يا ذا الغوى إذا الليل أضواني بسطت يا أزللت هم عن من خلائقي غيركم الليل أضواني بسطت يا ذا الغوى إذا الليل أضواني بسطت يا ذا الغوى وأزللت تكاد تضيء نوري الغدر وفيت وفي بعض الوفاء مزلت لفاتنتي في الحي فقلت كما شاء وشاء